طيب يا أخوانا، نرجع إلى شمائل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وشفيعنا بإذن ربنا. وقد وقفت بكم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الضحى، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والتأسي في ذلك بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ذهب الظمأ الدعاء إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، فيدعو الإنسان لنفسه قبيل فطره بخيري الدنيا والآخرة. فالله عز وجل جواد كريم، بر رؤوف رحيم. لكن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما كان يستفتح بالرطبات أو يحسو حسوات من ماء يقول هذا: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وثبت الأجر، هذا مثل الدعاء بين الركنين بين الحجر الأسود والمقام: ما أثر شيء إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقف لا تزيد على هذا. لكن لو دعوت أثناء طوافك ودعوت عند قبيل فطرك بخيري الدنيا والآخرة فالله عز وجل كريم. ادعو الله تبارك وتعالى، ولا تبخلن على نفسك بدعاء في هذا الوقت الفاضل الذي ترفع فيه الدعوات وتعتق فيه الرقاب. وللدعوة وللصائم دعوة مستجابة، وهذا ضمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر، تقدم حديث أم هانئ وهو مخرج في الصحيح في صحيح البخاري، رواه الترمذي هاهنا في الشمائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم هانئ فصلى الضحى 8 ركعات. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الضحى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد في السنة صلاة الضحى 2 ركعات، وصلاة الضحى 4، وصلاة الضحى 6، وصلاة الضحى 8 ركعات. هل صح صلاة أو حديث قولي في أداء صلاة الضحى 12 ركعة؟ صح؟ لم يصح، لأن الحديث بنص: من صلى في اليوم والليل من صلى في اليوم 12 ركعة ضحا زيادة ضحا ضعيفة ليست صحيحة. إذن هذا الحديث ورد في إيش؟ صح الحديث، لكن ورد في الرواتب، في السنن المؤكدة ورد في الرواتب: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في إيش؟ في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. طيب، لاحظ الآن نبنى ندخل فيما يسمى بمشكل الحديث أو بمختلف الحديث والاختلاف. قال: حدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني من رجال مسلم وهو ثقة. قال حدثنا وكيع هو وكيع بن الجراح ثقة حافظ من رجال الستة. وقد مر بنا من أدبيات وكيع، وهو شيخ للإمام الشافعي، أنه كان يقول: ما جربت دواء للحفظ أنجع ولا أنفع من ترك المعاصي، أنفع ولا أنجع من ترك المعاصي. ولذلك لما شكى إليه تلميذه البر قال له: أشكو من حفظي. فقال الشافعي: شكوت إلى وكيع، هذا هو وكيع بن الجراح وليس وكيع بن حيان، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. كثير من أبنائنا ليالي الامتحان يقولون: سبحان الله، وين تبخرت، طارت، راحت، ما استحضرناها، فرت، هربت. من أعظم عوامل فرار المعلومة من الرأس معصية الله عز في علاه. يا بني أطع ولا تعصي، يا بني المعصية سبب في البلادة، سبب في الغفلة والسذاجة، سبب في أنك قد تحرم أمورا كثيرة، منها أنك ما تركز، نصلي في الوقت، نسمع أغاني، نشرب دخان، هذا يدل على أن فيه سذاجة وبلادة. فهل كثرة المعاصي أبلغته هذا الداء العضال؟ اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين يا رب العالمين. ومن أدبياته رحمه الله أنه كان يقول ولده: كان أبي وكيع يقوم من الليل يصلي الوتر في الليل، مو في رمضان بس، يصلي الوتر من الليل، فإذا قام ما يجرؤ أحد في البيت أن ينام، الزوجة تقوم والأولاد يقومون والبنات يقومون، يقول حتى الخادمة تقوم، ما هو سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، الأب في الصف الأول الولد ما يصلي مرة، إنا لله وإنا إليه، والله رأينا أمثال هؤلاء يا إخوانا معانا في الصفوف الأولى في المساجد وفي معانا في الصفوف الأولى، بعض أبنائهم مشهود عليهم أنهم قاطعوا صلاة ما يصلون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قد وقد رب قائل يقول ما ندري، سبحان الأب صالح، يا ولدي صلي، يا بنيتي صلي، فهذا إنك لا تهدي من أحببت، لكن هل الأمر فيه تربية؟ ما ربينا، ما أدبنا، ما أصلحنا، ما أقمنا، ولكننا مشغولون بدنيانا، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم لا تجعلنا من أولئك. ومن أدبياته أنه كان يقول لطلابه إذا اجتمعوا بين يديه، يقول لطلابه والله لو أعلم أن صلاتي خير من جلوسي معكم لتركتكم ولذهبت أصلي. ولذلك من الأدب يعني إذا كنا بين، وهذا متصور بين المغرب والعشاء في الأيام العادية، عندما يواصل أحد مدرسينا كلامه والجواب عن السؤالات، يعني ليس من الأدب أن يقوم الواحد يعطيه ظهره ها ويقوم يصلي ركعتين، لأنه لو كان هذا حقيقة أعظم من المجلس لكان شيخنا أرغب منا فيه، والله المستعان. قال حدثنا كهمس بالكاف والهاء ثقة من رجال الستة ابن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه كسفر غاب عنا فيه. هذا ما معناه أنت تقول الرسول ورد في السنة ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية ركعات؟ طيب عائشة رضي الله عنها تقول لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترك أحيانا صلاة الضحى حتى لا يتوهم أنها واجبة، كما أما الناس في صلاة التراويح ثلاثة أو أربع ليالي، فلما تجمع الناس وتكدسوا في مسجده خشي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كما وصفه الله عز في علاه بالمؤمنين رؤوف رحيم، خشي أن تفرض عليهم في جماعة فترك القيام، فترك القيام صلى الله عليه وآله وسلم. سند الحديث صحيح وهو مخرج في صحيح مسلم. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، زياد بن أيوب البغدادي ثقة حافظ من رجال البخاري وغيره. ومن اللطائف والأدبيات المأثورة عن زياد بن أيوب البغدادي ما قاله تلميذه أحمد، الإمام أحمد تلميذ زياد بن أيوب، يقول الإمام أحمد في زياد بن أيوب البغدادي يقول هذا شعبة الصغير، لأن شعبة على هذا الكلام شعبة شعبتان عند أهل الحديث، شعبة الكبير هو شعبة أبو الحجاج ابن بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وشعبة الصغير هو شيخ الإمام أحمد زياد بن أيوب البغدادي. ومن اللطائف الحديثية أن الإمامين أحمد والحسين المحاملي حدثا عن زياد بن أيوب البغدادي وكان بين وفاتيهما 89 سنة، بين وفاتيهما 89 سنة، هذه ظاهرة كانت موجودة عند القدماء وعند أهل الحديث، بعد وفيات ما بينهم، ما بينه وبينه 40 سنة، ما بينه وبينه 50، وشوف هنا 89 سنة. رصد المحدثون والعلماء هذه الظاهرة بنوع مستقل من أنواع علوم الحديث سموه السابق واللاحق. ليش؟ لأن الإنسان قد يتوهم إذا قيل له إن الإمامين أحمد والمحاملي رويا عن زياد، نعم رويا عن زياد، فيقول مو معقول، هذا فيه انقطاع، فيه سقط، ليه؟ قال لأن بين وفاتيهما 89 سنة. يا أخي هذا سابق ولاحق، وهذا من اللطائف التي تدل على أن العمر الأعمار بيد الله عز في علاه. فالصغير قد يموت وهو صغير، وقد يتجاوز 100 سنة ها ولا يزال على قيد الحياة. وأنا ذكرت لكم من قبل سنين في هذا الموضع أو في موضع آخر، ذكرت لكم معرفتي الشخصية بدكتورين، ابن في 37 من عمره وأبوه قارب جاوز 90 من عمره. هذا طبيب، دكتور طبيب، وهذا الولد الصغير دكتور بجامعة أم القرى في الشريعة الإسلامية. دخل الدكتور الصغير، عرفنا الحكاية، دخل الدكتور الصغير بيته بعد العصر ها وطلب كأس ماء، شرب كأس ماء ما فيه ولا ضربة ولا خبطة ولا مرض، وخرجت روحه إلى بارئها. مات الصغير وبقي الكبير الذي قارب 100. كان الناس يرفعون الهواتف ويأتون يعزون على المتبادر للذهن، أعظم الله أجركم وأخلف الله عليكم، نسأل الله أن يعوضكم بخير، الحمد لله أنه ما شاء الله عمر جاوز 90. من اللي جاوز 90؟ هم يعزون في الأب، والذي مات هو الولد والابن. حديث عهد بزواج، حديث عهد بأخذ شهادة دكتوراه، حديث عهد ببناء فيلا فارهة وأثاث فاخر. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن كان ولا بد بين الفقه وبين العقيدة وبين الشمائل، الرقائق لا بد، لأن الفقه فقهان، فقه القلوب وفقه الحلال والحرام. الأيام الماضية هذه يا إخوانا حضر، والله هذا رأيته بعيني وسمعته بأذني، حضرت إحدى القريبات زواج واحد من أبنائنا، حضرت وما فيها ولا شيء، ما فيها ولا شيء، لكن فيها أمل. كانت دائما أبناؤها كانوا يقولون، والله كنا نسمع دائما، نسمعها وهي من جدة، نسمعها تقول والله يا عيالي أحب أن أموت في المدينة، والله أحب أموت في المدينة، والله أتمنى من الله أن تكون وفاتي في المدينة. حضرت الزواج، اليوم الثاني ماتت في المدينة ودفنت في البقيع. قبل 3-4 أيام أحد الإخوة جاء من مصر ويحكي هذا مضيفه مباشرة، يقول جاء وما فيه ولا شيء للعمرة، ومسرور وفرحان ها وبشوش، ولا فيه مرض. يقول بعدما أفطر سبحان الله جاله شيء من الصداع والألم، نقلناها المستشفى، خرجت روحه إلى بارئها. لكني أسمعه دائما يردد كلما زارني، يقول والله أحب أن أموت بالمدينة وأن أدفن بالبقيع. قبل 3-4 أيام حقق الله رجاءه، صدق مع الله فصدقه الله، مات بالمدينة ودفن بالبقيع. فاللهم أحينا على لا إله إلا الله وتوفنا عليها، واجعل وفياتنا على الإيمان، سواء كنا في المدينة أو خارج المدينة. عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم عن فضيل، أخبرنا محمد بن ربيعة وهو الكلابي وثقه الأئمة، عن فضيل بن مرزوق صدوق يهم أيضا وثقه عدد من الأئمة من رجال مسلم. فضيل بن مرزوق من أدبياته رحمه الله أنه احتاج يوما، كان يحدث الناس ويتصدى للتحديث، وكان رجلا فقيرا، مرات تمر عليه أيام يعدم، يكون معدما ما عنده ولا درهم. يوم من الأيام انعدمت دراهمه، ما عنده ولا شيء، وهو عالم محدث. فجاء إلى أحد شيوخه الحسن بن حي، فقال له يا شيخ والله خلاص ترى ما في شيء اليوم. فالحسن بن درهم كان أيضا فقيرا، فأخرج من جيبه 6 دراهم وقال خذها، والله ما عندي غيرها. ما أخذها وحطها في الجيب ومشى، قالوا افداهي على الشيخ، بل قال لا والله ما أخذها، 3 لي و3 لك. نقتسم الحياة، نقتسم المصاعب التي تمر بنا. أقول نقتسم المصاعب التي تمر بنا. عن أبي سعيد، عن عطية وهو العوفي وهو ضعيف، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها أو لا يصليها. سنده ضعيف، والحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن معناه صحيح، يؤيده ويشيده ما سبق من حديث عائشة أنها كانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، يعني أنه كان يصلي ويترك، كان يصلي ويترك. وهذا معنى يصلي حتى نقول لا يدع، ويدع حتى نقول لا يصلي، يعني أنه كان يصلي ويترك صلى الله عليه وآله وسلم. والتعليل قد سبق. قال: حدثنا، عرفنا درجة الحديث الماضي يا أخوانا بهذه الرتابة وهذا التقسيم. سنده ضعيف، الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن معناه صحيح. لكن عندما نحدث به نسوق الحديث ونقول قال فلان معناه صحيح، لا لا، انتبه، لا تغلط، لا تغلط. هذه نبه عليها الحافظ ابن حجر، يقول: وإن أجاز العلماء العمل بالحديث الضعيف إلا أن التحديث به لا يحدث به، لأن في هذا نسبة قول مظنون، مظنون الثبوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عني بحديث يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، روايتان صحيحتان. قال: حدثنا أحمد بن منيع، تقدم ثقة، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا عبيدة عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند الزوال، فقلت: يا رسول الله إنك تدمن، يعني تكرر صلاة 4 ركعات عند زوال الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج، يعني لا تغلق حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. انتبه لهذا، السند هذا يا أخوانا السند هذا ضعيف، لأن عبيدة بن معتب ضعيف. أنا أوجز وأختصر حتى أنتهي من حديث هذا الباب. سنده ضعيف والحديث حسن لغيره، يصح الحديث هذا حسن لغيره لكنه بهذا الإسناد ضعيف. ثم ساق له السند نفسه من غير شك من طريق أحمد بن منيع، وهذا السند ضعيف والحديث حسن لغيره لأنه رواية عن التي سبقته. الآن ننتقل إلى حديث سنده صحيح. قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، ثقة ثبت من رجال الستة، قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي المصنف صاحب المسند وهو إمام، قال: أخبرنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، ثقة من رجال مسلم، عن عبد الكريم الجزري، ثقة متقن، عن مجاهد الإمام تلميذ عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس. انتبه لهذه السنة على معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. 4 قبل الظهر يقول تفتح لهن أبواب السماء ترفع فيه الأعمال، أحب أن يرفع لي فيها أو يصعد لي فيها عمل صالح. سنده صحيح والحديث صحيح، رواه الترمذي والنسائي، الترمذي في الجامع والنسائي في السنن الصغرى. وهذا الحديث له معنيان: 4 هذه عند الزوال، 4 عند الزوال كيف شرح العلماء عند الزوال؟ وقت الزوال فيه كراهية، ما في صلاة، ولذلك مما حدا بالعلماء والفقهاء أن يشرحوا الحديث بعند الزوال، أي بعد أن تزول الشمس، بعد أن تزول الشمس. وبعض العلماء للأمانة العلمية قال لا بل قبل زوال الشمس. طيب أربعا قبل الزوال على أي شيء تحمل؟ قالوا أربع ركعات قبل الزوال تصعد إلى الله تفتح لهن السماء أبواب السماء. هذا فهم للحديث وفهم محتمل. طيب بعد الزوال أربعا قالوا هن الأربع من الرواتب قبل الظهر، معنيان محتملان بتقديرين محتملين لا تعسف فيهما ولا تكلف. طيب الترمذي وين هو من الموقع من هذين المذهبين وهذين الفهمين للعلماء والفقهاء والشراح؟ العلماء تتابعوا على شيء مهم، قالوا الأصل في هذه الأربع الركعات أنها ليست ركعات الضحى. فإن قال قائل طيب الإمام الترمذي جعلهن من ركعات الضحى، قالوا يوجد في بعض نسخ جامع الترمذي ذكر الأربعة ضمن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس ضمن الأربع، لا التي من الرواتب ولا التي قبل الزوال وهي من النوافل المطلقة. سحورك يا صائم، أقول سحورك يا صائم، واحد يعيد الكلام هذا، واحد يعيد الكلام هذا بشعبه الثلاثة. تفضل يا شيخ. أولا الحديث ثابت وصحيح، رواه الترمذي والنسائي والترمذي في الشمائل. طيب طيب توجيه العلماء له وموقع الترمذي من هذين التوجيهين. التوجيه الأول قبل الزوال فتكون الأربعة من النوافل المطلقة، جزاك الله خير. ثانيا بعد الزوال وبالتالي تكون هي الرواتب الأربعة من ضمن الاثنتي عشرة ركعة. ما الذي حملهم على هذين التأويلين؟ لأن الصلاة في وقت الزوال مكروهة منهي عنها، فلا بد من هذا الحمل جمعا بين الأحاديث. طيب ابن الترمذي رحمه الله أين موقعه من هذا؟ هل يرى أن هذه الأربعة هي ركعات الضحى ومن أجل هذا ثبتهن ضمن صلاة الضحى، أو أن الأمر فيه ما هو أدق من هذا الكلام وهو نشفت ريقك يا شيخ؟ أقول نشفت ريقك، ما يمكن أتركك وأخليك. موقع الترمذي من هذين الرأيين، هل يقال هو يعد الأربعة من النوافل المطلقة ضمن الضحى، أم أن ثمة تأويلا أفضل من هذا وهو ها فيه دقيقة تتعلق بالنسخ الخطية؟ نعم ها هذه يعني هذه إجابة تحتاج إلى دقة تتعلق بالنسخ الخطية. نعم يا شيخ، نسخ الترمذي تختلف تتعدد، وهذا من حفظ الله للسنة. وجد في بعض النسخ الموثوقة من جامع الترمذي نسخ خطية، يوجد من بعض النسخ الخطية من جامع الترمذي أثبتت الأربعة وأثبتت هذه السنة لا ضمن باب الضحى صلاة الضحى، ولكن ضمن باب عبادة رسول الله فلا إشكال، ضمن باب عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إشكال. لأنه قد يستشكل طالب العلم يقول كيف هذه ليست هي الضحى، أوردها الإمام أبو عيسى الترمذي ضمن الضحى، فإما أن يقال كذا وأحسن أن يقال كذا تعليقا بها لها بالنسخ الخطية. طيب ثم ختم لنا هذا سنده صحيح الحديث الماضي والحديث صحيح. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف صدوق من رجال مسلم، قال أخبرنا عمر بن علي المقدمي ثقة يدلس من رجال الستة عن مسعر بن كدام، من أدبياته أنه كان لتصديه مع أنه عالم محدث يتصدى لتأديب الناس وتأديب الصبيان، ولذلك لقب مسعر ابن كدام بالمؤدب، وهذا اللقب كان مشهورا في القديم. مؤدب كانوا يجعلون لأبنائهم معلما ويطلقون عليه إيش يشترقون عليه يطلقون عليه المؤدب. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم عندما كانوا يعلمون كانوا يؤدبون، وعندما يختارون من يعلم يختارون أيضا من يؤدب، ما هو في الوسط الفصل مادة تفسير ومادة قرآن وبعدين بر الفصل عند الفطور يلا حط ما يصلح هذا ما يصلح. أكثر انحرافات الأبناء من انحرافات معلميهم، ولكن في المعلمين خير كثير وكثير وكبير لله الحمد والمنة. طيب ومن أدبياته أنه كان يقول ابنه: كان أبي لا ينام بالليل حتى يقرأ نصف القرآن. هذا من إيمانياته وأدبياته، يقول ابنه: كان أبي لا ينام بالليل حتى يقرأ نصف القرآن. وفيه يقول عبد الله بن المبارك: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدامي، فليأتي حلقة مسعر بن كدامي. عن أبي إسحاق والسبيعي عن عاصم بن ضمرة، السبيعي ثقة مكثر، عاصم بن ضمرة صدوق علي بن أبي طالب الصحابي، أنه كان رضي الله عنه يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. إيش معنى يمد فيها؟ هذا الأثر سنده حسن أولا، والحديث صحيح وهو شاهد للذي قبله. ويمد فيها أي يطيل رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام، يمد فيها يطيل رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام، وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام، أفضل الصلاة طول القيام. والله أعلى وأعلم. أخاف نفتح باب للارتجاليات يا شيخنا. الله يعطيك العافية. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والحديث فيه كلام يسير وليس بشديد إلى درجة أن يقال ما يعمل به، هو أيضا شاهد بالمعنى لهذا الحديث. وترمض الفصال أي تشتد شمس الظهيرة إلى درجة أن صغار الإبل لو سارت على الحصيات وعلى الرمال لاحترقت أخفافهن من شدة الحرارة. وهذا يؤكد هذا الحديث: الأربع ركعات قبل الزوال. نعم. يقول: هل ثبت في تقسيم شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق؟ هل ثبت الحديث؟ الحديث يا أخواننا هذا رواه البيهقي عن سلمان الفارسي، وهو حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. ما حكم المرور بين يدي المصلين في المسجد النبوي والروضة على وجه الخصوص؟ يا أخي لا يجوز، لا يحل المرور بين أيدي المصلين، لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي ولا في أي مسجد. غاية الأمر أن العلماء قالوا لشدة الازدحام في المسجد الحرام لا سيما في الموسم يمكن للإنسان يتجوز، ولكن أقول يحتاط ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري ومسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي، ما استثنى المسجدين الحرمين، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. الآن بعض الناس إنا لله عندما توقف يقول: إيه هذا إرهاب حتى في الحرم، إيش هو أنت في الحراج؟ نحن في حراج يا أخي. أتعلم اتعلم لو أن تكون وقاف عند الحق، قف عند، إذا وقفك قل استغفر الله ارجع من ورائه. أما تعمل عرامة في وسط يا أخي الرسول. أبو النضر وراوية الحديث يقول: لا أدري 40 يوما أو 40 أسبوعا أو 40 سنة. ها؟ شيء عظيم عظيم اللي عليه من الذنب شيء عظيم. ما قولك فيما يقوله كذا؟ وذكر أحد العلماء أن الحديث لا يعمل به ما دام لم يعمل به أحد ممن تقدم أو ممن تأخر. هذا ما هو صحيح. وخير منه قول الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فإنه يتعين العمل به مهما خالفه كائنا من كان من خالفه، لأن العبرة والحجة في إيش؟ في الحديث. العبرة والحجة في الحديث وليس في أقوال وأفعال الرجال. أمي أمية لا تستطيع حفظ القرآن الفاتحة ولا شيء من القرآن البتة، يقول: حاولت جاهدت، ما عليك من حرج، اعمل معها إجراءين. الإجراء الأول قل لها: كبري، وأنت خليها تكبر معك تصليان مع بعض، ارفع صوتك بالفاتحة وتمهل فيها الحمد لله رب العالمين، خليها تكرر معك. هذا إجراء يعني أحسن من أن نقول بالقول الثاني. القول الثاني: ما استطاعت أن تحفظ الفاتحة خليها تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما استطاعت إلا على سبحان الله خليها تقول سبحان الله، ما استطاعت إلا على لا إله إلا الله خليها تقول لا إله إلا الله، ما كلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بعد الإجراء الأول. يقول: لدي مبالغ في البنك وأسهم ومكتتبات، هل يلزم عليها الزكاة؟ نعم يلزم عليها الزكاة، تقدرها ولو بخست في سعرها، لأن الأسهم ضربت فمع أسعارها في الوقت الحاضر تخرج ربع العشر عنها. يقول: أحس بألم في الكلية بسبب حصوة لا يذهب الألم إلا مع شرب الماء الكثير، فهل هذا رخصة؟ أولا قبل أن أقول رخصة، أولا اذهب إلى طبيب مسلم موثوق أمين دين، فإن كتب لك تقريرا طبيا بأن الصيام يضر بك وتتمكن إن خفت حالتك في غير رمضان أن تقضي فقضي، إن لم تتمكن ولو طوال عمرك تفدي تطعم عن كل يوم تفطره نصف صاع ولو بقي المرض إلى آخر العمر. أسأل الله أن يشفيك ويشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين. هل الصلاة في قباء تعادل عمره للفرض والنفل؟ نعم للفرض والنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمم فقال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى، ما قال النبي فريضة أو نافلة، صلى صلاة سواء كانت فريضة أم نافلة. هل تأخير الصداق يعد دينا على الزوجي؟ نعم يجب الوفاء به. أولا بادئ ذي بدء هو لم يرد ولا يلزم الزوج به إذا لم يكتبه في الشروط، والمسلمون عند شروطهم، أما وقد كتبه وكتبه فيتعين عليه سداده فيما بعد ويحرم عليه المماطلة به. وفيه يقول: للصلاة في المسجد الحرام وكذا وكذا تعادل، أيضا هذا مثل الذي سبق للفرض والنافلة، للفرض والنافلة في المسجد الحرام والمسجد النبوي كذلك. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم جلس فقال: كأجر حجة وعمرة. نعم هذا الحديث صحيح، رواه الترمذي في جامعه وهو حديث صحيح، والأجر فيه عظيم وكبير. إذا جلس أحدكم بعد أدائه لصلاة الفجر في مجلسه ثم لما طلعت الشمس قام فصلى ركعتين فقط، شوف صلى ركعتين كتب له كأجر حجة وعمرة، حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين، ما أعظمه من أجر، ما أعظمه من أجر. والجلوس بعد الفجر كان يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن تيمية كان ما يترك ركعتين بعد الفجر والجلوس بعد الفجر، ويقول لطلابه: جلوسي بعد الفجر غذاء إيماني لروحي، أتغذى يعني سائر يومي، إيش سائر اليوم؟ فيه أذايا، فيه بلايا، فيه أعمال، فيه كروب، فيه خطوب، بأي شيء نتغذى؟ بعض الناس أول ما يتغذى يتغذى بالسيجارة، يفطر ويلا يروح يأخذ التعميرة والسيجارة، نكبة مصيبة. ابن تيمية يقول: لا، بصلاة ركعتين كأجر حجة وعمرة، غذاء للأرواح والقلوب. ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ يعني لا ينفع ذا الحظ منك حظه. أتصدق على الفقراء والمساكين وأتوهم أني لست بمخلص، أقوم بعمرة وعمي على أهلي وأقرب الناس إلي فأقول: لا لا لا ما تصدق ولا لا ما اعتمرت. يا أخي إنما الأعمال بالنيات، والإخبار عن الطاعات إذا كان ليس من باب الرياء والسمعة، لأنه من سمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، إذا كنت تتكلم مع أبنائك أو مع غيرك بعد أداء الطاعة أو أثناء أداء الطاعة على أنك تقوم بها وكانت نيتك خالصة لوجه الله الكريم، يكتب لك أجران: أجر العمل بالعبادة وأجر دلالة الناس من قيامك بها. فجاهد نفسك، لأن هذا من الشيطان، يجعل الشيطان الإنسان أحيانا يجعله يقطع الصلاة، يقول لك أنت مرائي. هذا عرض للسلف، إذا كان الشيطان يأتي أحدنا وهو قائم يصلي فيقول: أنت مرائي لا تقطع صلاتك، يقول أحد السلف: لا تقطع صلاتك ولكن زدها طولا، نكاية في الشيطان. وهذا وأخره إن شاء الله إلى الغد، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.